السلام. صور يا ابو عادل وروح فين. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وحدوا عليك. صلى على النبي. سيد. يا سلام. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حاج سيد. الله يفتح عليك. داخل حاج احمد ابوه. القران سليم يا اخي. الله يفتح عليك. القران سليم يا اخي. قاري كبير. إنه الله كان عليما حكيما. Yeah. زرع الحرب كله بطن نار بدا عم بدا حضور يا يوم يا رب ويفسح لنا في قلوبنا ويجافي بها فعلا ويلقيها